تفهم العبادة في ذاتها سهل، وإنما الإشكال كله يقع في الطرق الموصلة إليها. يعني هل يختلف أحد أن الدعوة إلى الله ينبغي فعلها؟ هذه لا يختلف فيها احد من الفرق كلها. صحيح الكلام كده؟ فكل الفرق كلها لا يختلف فيها من الدعوه. فالدعوه دي عباده، ادعو الى سبيل ربك. صحيح الكلام؟ وجادلهم. اذا العباده، الدعوه هذه عباده، كلنا نفهم انها عباده. صح الكلام؟ لكن افترقت الفرق في كيفية الوصول إلى أمر الدعوة، فاختلفت الإيه؟ الوسائل. صح الكلام؟ فالعبادة ذاتها قد يكون معروفة سهلا ميسورا، لكن وسائلها وشروطها واضح الوصول إليها، هنا يقع الإيه؟ هنا يقع الإشكال. فيظن أن العبادة توقيفية لكن الوسيلة إليها ليس توقيف، لذلك تجد جماعة التبليغ لها وسيلة. لمن؟ لأنهم ما فهموا أن الوسائل لها حكم المقصد. فإذا كان المقصد تعبدي فالوسيلة لابد أن تكون تعبدية. صح الكلام كده؟ لابد أن تكون إيه؟ تعبدية. هو ما يفهم قاعدة الأصل في العبادات التوقيف، فحصل هنا الإشكال. فظن إذا كان العبادة توقيفية ينبغي فعلها، فلابد أيما وسيلة أن نصل بها. فذهب الخوارج أن الدعوة حتى تكون فلابد من قتل وقتال. صح الكلام؟ ومن الناس من يقول لابد من الدعوة، إذا لابد أن ندخل البرلمان حتى نفكر من الدعوة وسيلة. ومن الناس حتى تكون لنا الدعوة جماعة التبليغ، فقال لك 3 أيام و40 يوم والوصول لكذا والذهاب لكذا وجمع كذا. فالوسائل إيه؟ الوسائل اختلفت، حدث خلاف في أمر الوسيلة، لكن اتفقوا في إيه؟ لذلك الإشكال إيه؟ يقول لك هم مش كلهم رايدين خير والدعوة لله عز وجل. هتقول أنت صح الكلام، لكن المشكلة أنهم ما فقهوا إن الدعوة، إن العبادة توقيفية، وكل طريق موصل إليها لابد أن يكون توقيفي، والوسائل لها حكم، والوسائل لها حكم المقصد. فالمقصد تعبدي توقيفي، فلابد أن تكون الوسيلة تعبدية توقيفية. لكن هو يقول لك إيه؟ الدعوة واجبة، يبقى ده مقصد، فالوسيلة إليها واجبة. ما تتكلمش في الوسيلة واجبة أو غير واجبة، إنما نتكلم في أن الوسيلة توقيفية. فإن الذي بلغ المقاصد ما مساك في الوسيلة إليها. كيف هذا الكلام؟ الذي بلغنا المقاصد، سؤال، هل الذي بلغنا المقاصد، السؤال ده يسأل له جميع الفرق، هل الذي بلغنا المقاصد بلغنا الوسائل المقاصد؟ فإن قالوا نعم، فالسؤال هل بلغنا الوصول إلى الدعوة بالبرلمان؟ سؤال محرم. صح؟ هل بلغنا الوصول في جماعة التبليغ كهذه الطريقة؟ سؤال محرم. صحيح؟ هل بلغنا بهذه الخوارج بهذه الوصول بهذه الطريقة؟ سؤال محرم. فإن بلغنا اتفضل بالأدلة. صحيح كلام؟ إذا الغاية كما بلغها لنا بلغ لنا، ومن هنا تفهم اليوم أكملت لكم دينكم، فأكملت لكم المقاصد وأكملت لكم الوسائل. افهم هذه المسألة. العبادة، العبادة الذكر، الذكر عبادة ولا لا؟ توقيفية. فالوسائل توقيفية. صح الكلام؟ يبقى السبحة اللي هي بالآلة بدعة، نفس أمر السبحة، لأنها يقول لك أصل أنا عايز أذكر أكثر، يبقى وسيلة. افهم أكثر البدع تدخل لعدم الفهم بهذه المسألة. أنت عارف العبادات مبناها على التوقيف، صحيح الكلام؟ لكن افهم أن العبادة إذا كان مبناها على التوقيف، يبقى كل ما يوصل العبادة أيضا إيه؟ توقيف. لذلك الصبح كانت وسيلة، يقول لك وسيلة عشان بس أعرف العبد، ما دي وسيلة للذكر اللي هو عبادة، يبقى الوسيلة دي لابد أن تكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعقدهن على الأنامل، على الأنامل، اعقدهن على الإيه؟ الأنامل، على الأنامل، صح الكلام؟ يبقى لابد هنا إن الوصف كما أن الأصل توقيفي، الوصف يكون توقيفي. أكبر الإشكالات والبدع تدخل من الوصف، أكثر البدع تدخل من؟ تدخل من الوصف، صحيح الكلام؟ فهل وصف لنا أمر الصبح؟ الجواب إنما الوسيلة كانت على إيه؟ كانت على الأنامل، اعقدهن على الأنامل. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة اعقدهن بين الغاية وبين الوسيلة، اعقدهن اللي هو الذكر، هذه العبادة، على الأنام اللي هي الوسيلة، الوسيلة. إذا شوف أنت فهمت القاعدة، يبقى الجماعة اللي بيعملوا مش عارف الصبح أو الآلة اللي بيعملوها دي بيدوسوا عليها دي حكمها إيه؟ ما هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين. حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعت اسمه وجب أن صلى. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء وكما في حديث أبي الزرع وكما في حديث جابر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مطلق خير. قال إذا يغفر لك ذنب وتكفى هم، صح الكلام؟ لما يجي واحد مثلا ينزل برنامج كل شوية صلوا على محمد، صلوا على محمد، دي وسيلة لإيه؟ إن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح الكلام؟ طب ده المقصد ده توقيفي، فالوسيلة دي هل كان هناك شخص معين يوضع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ذكر الناس على طول في المسجد أو في المكان أو في أي مسجد أو في أي مكان قول صلوا على محمد، هل فعل دي؟ يبقى الوسيلة دي ممتنعة، يبقى المقصود أنت اللي تذكر، وإذا ذكرت فسمعتك أنا اسم النبي منك فأنا أصلي أيضا، واضح الكلام؟ يبقى افهم كما أن الأصول، كما أن الأصول توقيفية كذلك الوسائل توقيفية، فكل وسيلة توصل إلى مقصد تعبدي فالوسيلة تعبدية، فلو أردت المقصد التعبدي وذهبت يبقى انت مثلا عايز عندك اخلاص، اخلصت تريد ان مثلا اذكر الله عز وجل، صح الكلام؟ يبقى ده الذكر، ده التوقيفي، لكن عملنا وصف ووسيله بدعيه يبقى ده اسمه ايه؟ ده فيه شرك في امر الاتباع، لان ما معنى محمد رسول الله؟ الا بوعد الله، يبقى الاصل والوصف، يبقى الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى كل شيء يوصل إلى العبادة اللي هي توقيفية لابد أن يكون توقيف كل شرط. يعني إحنا هنصلي الصلاة توقيفية، طيب كيف نفعل كي ندخل على الصلاة؟ والله أنا ندخل عشان بس ندخل على الصلاة، أنا مثلا هعمل كذا والتاني أنا هعمل كذا والتالت أنا هعمل كذا، فهل لأحد أن يتفرغ في وسائل الصلاة أم يزل يتوضأ؟ إذا كان على جنابه ماذا ليغتسل؟ إذا ليغتسل، إذا في وسيلة توقيفية كي يدخل إلى الصلاة. يبقى الشرط ده إيه؟ توقيفي. فإذا كانت العبادة توقيفية فالوسيلة إليه والشرط إليه كله توقيف. لذلك ابن مسعود لما أراد أن يبين هذه القاعدة لما دخل عليهم واضح قال إيه؟ فوجده كل واحد منهم أمامه مئة سبحه مئة هدله مئة، قال إما إنكم على ميلة أهدى من ميلة محمد وإما إنكم مفتتحوا، مع إنهم أصلاً يفعلون إيه؟ عبادة، عبادة. ابن مسعود رد عليهم من إيه؟ الوسيلة، رد عليهم من جهة ليبين لنا عبد الله بن مسعود أن هذه القاعدة سلفية أصلية، أنه إذا كانت العبادة توقيفية فالوسائل إليها توقيفية. إذا أردت أن تدعو، دعوة عبادة ولا لا؟ كيف تدعو توقيفية؟ كيف تدعو توقيفية؟ قال الحديث معاوية قال ما بعث الله نبيا قبل إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير خير التوحيد السنة وإلى شر الشرك البدعة. دي وسيلة إيه؟ قبل الكلام ما بعث الله نبيا قبل إلا وكان حقا حقا حق يعني أوجب الله عليه كما يقول شيخ الإسلام البرين أوجب الله عليه إلا وكان حقا على أن يدل يدل يبقى دي وسيلة الدلالة وسيلة الدعوة صح كده خير ما يعلمه يبقى التوحيد السنة شر ما يعلمه له الشرك البدعة يبقى الدعوة لابد فيها من بيان التوحيد وبيان من بيان السنة وبيان من ولاء الوهم تكلم في السنة وتكلم في البدعة يبقى هي دي الايه وسائل الدعوة لأن إذا كانت الدعوة توقيفية يبقى كيف تدعو دي إيه؟ توقيفية ومن هنا تفهم من جماعة التبليغ لما بيدعو بهذه الطريقة بدعة على بدعة على بدعة يبقى كل من يدعو بغير هذه الطريقة صارت الوسائل المبتدعة لذلك الذي يدعو بالقصص لا يعلم التوحيد ولا فقه ولا أصول ولا يبين الشرك ولا البدعة ولا أهل البدعة لكن حياته كلها عيشته كلها أقول لكم مش عارف إيه أحكي لكم مش عارف حكاية والذي أمامه جهل ما يفهمون حتى الوضوء ولا تيمم ما تعلموا شيء لما قصوا غرقوا حديث بني إسرائيل لذلك كان السلف يبدعون أهل القصص يبدعون القصصون يبدعون القصاص تجد هذا في اعتقاد السنة اللاكائي وتجد هذا في الإيمان الإبراهيم يكلم يبدعونهم ليه؟ لأن غايتهم قائمة على الأحاديث الموضوعة زي بيعوا جماعة قائمة على الأحاديث المكذوبة الأحاديث الضعيفة ليس فيها شيء وأصلا فقد الشيء لأنه ما تعلم لأنه أصلا ما تعلم فالذي سيعطيهم هو الذي هو الذي بعثه صحيح فكثرة تقصير الناس على القصص لا يثبت طالب علم لذلك الشيوخ اللي راحت أدراجهم أدراج الرياح قعدوا 40 سنة دعوة صح حسنوا يعقوب وحويني وفلان 40 سنة في الدعوة أو 45 سنة في الدعوة أول ما جاءت فتنة في اللي حصل 25 وجدت إيه؟ جحافل الناس خرجوا صح؟ طب كانوا يعلموا إيه 40 و50 سنة؟ لذلك ما تجد واحد منهم يعلم مثلا التوحيد أو أصول أو قواعد أو سنة لما جاءت الفتن هاجت إن الفتن رياحها إنما تبيت على القلوب فإذا كان القلب راسخ ثابت بما كان عليه سيبين ما في الفتنة وإذا كان القلب أعمى سيذهب صحيح فتجد مين اللي كان بيدعو جماعة الإسكندرية وجماعة العنيدة وجماعة دول إلى ماذا صار وإلى ماذا كان فأما الزبد بيذهب والذهب وأما الأنفع الناس بيذهب الأرض إذا ليس الشأن الدعوة وإنما الشأن في الوسيلة إليها يبقى لابد دعوة ووسيلة عبادة ووسيلة كلاهما توقيفي كلاهما ومن هنا تنطلق من قاعدة الغاية لا تبرر الوسيلة الغاية لا تبرر الوسيلة لابد أن تكون الوسيلة مشروع أي توقيفية والغاية تكون مشروع توقيفي صح الكلام ومن هنا تفهم أيضا الأمر الثالث أنه إذا حدث ذوق منك أو اطمئنان أو راحة من وسيلة تفعلها وهذه ليس عليها شاهدان من الكتاب والسنة اعلم أنها من الشيطان تقول أنا حاسس أن أنا مرتاح لما خرجت معاهم زي اللي يقول لك إيه لما قعدنا 18 يوم في التحليل شم ريحة العلق ايه ده يا كريمة. شوف كيف زين لهم الشيطان رائحة العرب، زين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل، فصدهم عن السبيل. إذا الشيطان يزين، فليس كل افهم، ليس كل ما تجده ذوق أو طعم حلو في صدرك أو ما تجده خير في ذهنك وعقلك لا يدل على أنه شرع. فإن النصارى في كنائسهم يحسون بإراحة، صحيح؟ يفعل بهم شيطانهم هذا كي يثبتهم على ما عليهم. لذلك تجد مثلا بتوع الجماعة تقول لك بس اخرج معايا، تخرج معايا تحس براحة، هتحس بيها؟ ممكن تحس بيها، ممكن تحس بيها إذا كنت جاني. لأن القلب إذا كان فيه السنة محال أن يستلذ ببدعة، لكنه استلذ لأن قلبه فارغ من العلم، فدخلت البدعة فتمكنت فتذوق فوجدها طيبة فشرع من ذهنه. لذلك أصل كل ما ذم الجاهل. لذلك كان يقول أحد السلف: أنا لا أقبل العمل إلا إذا كان بشاهدين. في شاهدين شهدوا عليه، مش أنت أقدر أقبل شيء إلا شاهدين، لكن الكتاب والسنة. فليس كل ما تتذوقه ما حس بخير أو حس هذا الدعوة إلقي في الحش. وإنما العبادات توقيفية فالوسائل وسائل توقيفية، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. واضح؟ ولن يستلزم من حدوث خير تظنه خير من وسيلة ما أنه دلالة على أن الوسيلة مشروعة. الكلام ده يساوي مال العيون. لا يستلزم مما حدث لك من خير تظنه خير من وسيلة ما أن الوسيلة مشروعة. لا، فقد يشفى من سحر بساحر. صحيح؟ ابتلاء وفتنة للساحر والمسحور، ابتلاء وفتنة. ولو أراد الله بهذا العبد خير لما خرج السحر منه، ولكنه فتنة وابتلاء للساحر والمسحور. في حديث الكوير عند الترمذي سئل النبي عن النشرة، يعني هل أفعلها؟ قال هي هي من عمل الشيطان، حل السحر بالسحر هي من عمل الشيطان. صحيح؟ فقد يخرج منه السحر موافقة الأمر كونا. صحيح؟ صح هذا؟ وبإذن الله كونا ابتلاء وفتنة لهذا وذلك، لكن لا دليل على أنها مشروع. هل إذا خرج السحر من الكنيسة يكون إذن هذا أمر خير من الكنيسة؟ إذن هذه فتنة للعباد، فتنة للعباد. وكلما خرج الناس عن طاعة الله وعن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم زادهم الله في ذلك. لسه أخ دلوقتي بسمعني يقول لحضرتك أنا كنت بخطبة جمعة في جامعة مصر في قطار، الخطيب بيقول عامل خطبة اسمها كسر القلوب. كسر إيه؟ كسر القلوب بيقول لك ما ينفعش إنك لما تعشق وتحب امرأة وبعد كده عرفت ان ده لا يجوز حرام انك تكسر قلبها وتقولها بعيد عنها. اشرب بس شوية. مع ان الله سمى العشق سوء، كذلك لنصرف عنه السوء. اشكال، هل نصرف عنه معنى ذلك أن يوسف دخل من باب العشرة؟ لنصرف؟ افهم. الصرف قسمان: صرف بعد دخول فخرج، وصرف قبل أن يلج. أولا تعودنا نعم كده شوف بشوف الضلال اللي الناس نسأل الله سبحانه وتعالى شوف اهو ده داعي ده داعي بيدعو لكن شوف ده خرج عن الغايات والوسائل كمان ده داعي بيدعو ولكن مقام هذا مقام مقام هذا هذا المقام الا فتنه للجلوس فتنه للجالسين واحنا هنا قاعده مش هنسيب لها في هذه المساله استاذ ان شاء الله ضروري فافهم اذا نخرج من هذه المساله انه اذا كانت العباده توقيفيه فكل ما يوصي اليها لابد ان يكون توقيفي فاكرين الدوره الماضيه الجمعه الماضيه لما ذكرنا اذا قلت طيب العباده توقيفيه يبقى مثلا اللاب ده او الميكروفون ده او الكاميرا دي او التليفون ده ما ده يكون متبع لانها وسيله متبعه الجواب فرق بين الوسيله وفرق بين الاله التي تحمل الوسيله صح الكلام فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكتب الى الملوك يكتب على ورقه صح الكلام كده الورقه دي ايه هي الاله التي حملت الوسيله فلو بعتها لك انا مثلا على التليفون ده ينفع هي الاله صحيح الكلام فالاله بحسبها الاله بحسبها واما الوسيله التي تحملها فلا بد وان تاخذ حكم المقصد فالمقصد تعبدي الوسيله تعبدي ما تتصرفش مش في دماغك اذا كانت العباده توقفيه فالوسيله وكلنا عايزين شيء وكلنا نريد خير نريد الدعوة إلى الله عز وجل كما ذكرنا هذه واجبة يجي مثلا واحد زي القرضاوي فيجي يقول واحد مثلا نصراني عايز يأسلم صحيح الكلام يقول بس أسلم أنتوا بتقولوا الخمر مش عارف إيه بس زوجتي مثلا يهود زوجتي مثلا ملحدة فلازم تبقى معايا أنتوا بتقولوا لازم نفرق بينهم إن اليهودية والنصرانية لكن دي ملحدة مثلا مفهوم او مجوسيه مثلا فيجي يقول له ايه ادخل وانت وهي يعني مش توهي الاسلام لا هي تكون برضو ايه زوجتك ما فيهاش اي حاجه وحكم ده بيوقعه في الزنا ده بيوقعه في الزنا لو كانت كتابيه مشروع يجوز لو كانت كتابيه يجوز صحيح هذا الكلام اذا لان الذي يستثنى وهذه لها محاضرة تفصيلات قد ذكرناها قبل ذلك. فشوف هنا جعل ايه؟ الرجل سيقع فيه رجل يقع فيه كبائر. يقول لي بس والله انا ما تلزمنيش ان انا اقعد اصلي وما اصليش والكلام ده. ما تلزمنيش بقى ما انت داخل ايه؟ من داخل عامل كتاب اسمه الموسيقى في ضوء الكتاب شوف انت العنوان الموسيقى في ضوء الكتاب والسنه يقول يا جماعه ما ينفعش نقول بحرمتها ما ينفعش نقول بحرمتها لان الغرب تربوا على هذه فلو قلت له ان الموسيقى حرام ممكن يرتد تاني لدينه يرتد تاني لديني ما شاء هنا ما شاء انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء انت بتعرض الدعوه والاسلام عرضا صرفا لاني مامور بها ومكلف بها اما ملك قلبي هذا لا املكه فتلاحظ هذا العرض الذي ذكرته لك انهم اجتمعوا على غايه صحيح لكن ابتدعوا في الوسائل في الوسائل صح الكلام؟ ابتدعوا فين؟ فين الوسائل؟ هنا شيخ الاسلام ابن تيميه في سؤال عجيب والجواب اعظم. في مجموع الفتاوى سئل عن جماعه يجتمعون على قصد الكبائر. ناس بتجتمع على ايه؟ قصد الكبائر. من القتل 2 قطع الطرق، 3 السرقه، 4 شرب الخمر وغير ذلك. دول جماعه كده عايشين في كده، عصابه عايشه في كده، قتل وسرقه وشرب خمر وزنا كبائر. ثم ان شيخا من المشايخ، يبقى اثبت انه ايه؟ شيخا من المشايخ المعروفين بالخير. معروفين بايه؟ بالخير. افهم، شوف الوصف السائل. فانه يا جماعه مع عظم السؤال يكون عظم الجواب. قال معروفين بالخير، اسمع التاني بقى، واتباع السنه. يبقى الشيخ ده معروف بايه؟ بالخير واتباع السنه. واتباع ده فيما بدا للسائل، ده فيما بدا ايه؟ للسائل. لذلك لا ينظر الى الاقوال، وانما ينظر للاقوال والافعال. فالسائل نفسه يقول معروف باتباع الكتاب والسنه وهو شيخ خير. قصد اراد يعني منع المذكورين من ذلك، هو عايز يمنعهم من اللي هم فيه ده، قصد منع المذكورين من ذلك. فلم يمكنه الا، يبقى ما استطاع، كلمه لم يمكنه ما استطاع الا بالاتي. يبقى اراد، خد بالك الغايه، افهم الكلام، القاعده دي في غايه الاهميه، ستزيل عنك شبهات كثيره. يبقى هو قصد ايه؟ ان يمنعه، قصد ان يمنعه، يعني يكفهم عن هذا الكبائر. قصده خير ولا لا؟ غايته خير، لكن الوسيله كيف فعل؟ ما الذي فعله؟ صح الكلام كده؟ قال فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا. كلمة سماع ألخص لك رسالة السماع للشيخ الإسلام ابن تيمية في كلمتين. ابن تيمية له قاعدة رسالة في السماع الشرعي والسماع البدعي، ألخصه لك. قال فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم هذا السماع البدعي، وإنما كان سماعه أن يقرأ أحدهم وهم جالسون يستمعون، فتخشع قلوبهم وتقشعر جلودهم ويزدادون خشية على الخشية. يبقى كان عندهم السماع، كلمة السماع عندهم دي معناها إيه؟ إن واحد بيقرأ وهم جالسون يسمعون، كما قال عمر يا أبو موسى ذكرنا بالله، يعني تعالى كده اقرأ ربع كده من القرآن وأنا أسمع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن اقرأه عليكم وانزل. يبقى هذا كان الإيه؟ كان السماع. لذلك السماع بالقراءة وبالإدارة بدعها مالك، القراءة بالإدارة بدعها مالك، إذا كان من باب القراءة لا من باب التعليم. يعني إحنا جالسين اسمه إيه؟ ناصر، واحد منهم وليد ومحمد، احنا قاعدين مع بعض كده وانا هقرا، كلهم يستطيعوا القراءه، هقرا لغايه ما اقف كمل ورا، لغايه ما اقف كمل ورا، لغايه ما يقف كمل ورا. اسمها قراءه بالاداره بدعها الامام مالك. ليه؟ قال ليس هذا السماع كان عندهم. يبقى دي وسيله ولا لا؟ نعم وسيله للقران، لكن هذه الوسيله ليست مشروع، ليس على عهد الامام مالك. احتج بايه؟ بالترك، بالترك، لان واحتج برضه بالفعل ان السماع كان ايه؟ هو يسمع وهو يقرا وهم يسمعون. قول لي طيب على كده بقى اللي بيقرا في الفجر وقران الفجر وقران الجمعه، طب هو بيقرا وهم يسمعون؟ اقول لك لا، فرق ما كان تبعا وفرق ما كان قصدا. صح الكلام؟ مش داخل وعندك ها؟ فكوا مكانه؟ تبعا، لأن هذه جاءت تبعا لصلاة الجمعة، هل كان النبي يفعلها؟ لا. تبعا لصلاة الفجر، هل كان النبي يفعلها؟ تبعا للجنازة، هل كان يفعلها؟ وإنما نتكلم في القصد. مجرد. صح الكلام؟ اتصلت بيك؟ قلت لك تعالى انت عايز تقرا كده جزء من القران. وانا جالس اسمع. قاعدين انا ورزق اقرا جزء من القران. ده اسمه ايه؟ سماع شرعي. لكن فرق ما كان قصدا وفرق ما كان والقاعدة يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. السماع مجرد استقلالا لوحده هذا ايه؟ سماع شرعي. لكن السماع ده جاء تبعا لقراءة الجمعة لقراءة الفجر اسمه ايه؟ اخذ حكم ده خالص حكمة بدعة. شفت الاصول يا لو تفهم هذه الاصول لو لم تفهمها والله لا دخلت عليك شبهات لا اول لها من اخر. فهمت؟ يبقى يفرق بين القصد ويفرق بين تبع. فهمت الكلام؟ يبقى قال لك ده السماع الشرعي. قال لك ثم احدث الزنادقه سماعا مبتدعا اللي هو ايه؟ تسمع كلام شيخ الاسلام تيميه اللي هو الاناشيد اللي موجوده الان اللي بيقصدوا بها ترقيق القلوب او سماع الناس واحد بينشد نشيد حزين والناس بيسمعوا. طب بتعمل كده ليه؟ يقول لك كي يرقق قلوب الناس ويعملها مجالس ويعملها سماعات كي يرقق قلوب الناس. ده جاهل ما يفهم الطرق الشرعيه. ده اسمه طريق ايه؟ بدعي. هو ده السماع البدعي. هو ده السماع ايه؟ ان يجعله طريقا الى الله وسيله موصله الى الله. يبقى جعلها ايه؟ من شرع الله. واليوم اكملت لكم دينكم فهل هذا كان من ديننا؟ لا. فان قلت نعم هو من ديننا الدليل. ان قلت لا ونحتاج الى هذه الوسيله كي نكمل دينا. وهذا فيه قدح في الرسول بل قدح في القران لانه قال اكملت واتممت. اسمع ابن تيميه يقول لك ايه وذكرها الشاطبي قال فلا يصح ادخال شيء في الدين ليس منه كما انه لا يصح اخراج شيء هو ما يصح. صحيح؟ استقم كما امرت ومن تبع معك ولا تفرق. فلا نريد لا هذا ولا ذاك. الدين كامل. الدين قد تم. لكن لا تفهم الدين كامل او الدين تم ما تفهمه الا اذا تعلمت. ما هو البدعه بتدخل من جهه انه جهل ما يدري ما تعلم وتدخل اكبر الاشكالات على اكبر الطلب بل على اكبر الشيوخ لانه ما تفطى اصول البدع اصول الفكر وممكن دخل مكان اصلا فيما هو تبع. فهمت الكلام؟ افهم هذه المسائل. يبقى هنا قصد ايه؟ يبقى هذه خلاصه الكلام ده ايه؟ ان السماع الشرعي على ما كانوا عليه من سماع واحد بيقرا والباقي يسمع القران. قول لي امسك اهو. هما اللي بتقول لنا بقى القران اللي في صلاه الجمعه 90 سنه جميله؟ انت جاي. قول لي ايه؟ راجل جاي. لانه يثبت تبع ما لم يثبت. فرق بين الحكم مستقل وفرق بين ان تدخل الشيء في شيء اخر ده ليه حكم تاني. صحيح؟ زي مثلا اثنين زينب واسماء هتزوج زينب ينفع؟ لا. كويس جدا. مش هتزوج زينب هتجوز اسماء ينفع؟ لا. ينفع؟ ينفع تجمع الاثنين؟ يبقى منفردا حكم هتجمعهم؟ الله. ليه حكم تاني؟ يثبت تبع ما لم يثبت؟ استقلالا. شوف القشيري الصوفي حب يعمل شبهة على شيخ الإسلام ابن تيمية فبيقول انتوا بتحرموا الذكر الجماعي مع ان زيد لو ذكر لوحده وعبيد لو ذكر لوحده وأسامة لو ذكر لوحده طب اذا كان كلهم يجوز لو بمعناه ابن تيميه قال ايه؟ وهذا ما يفهم التبع والاستدلال. يثبت تبعا ما لم يثبت استقلال. استقلال فرق بين الحكم الافرادي والحكم بالجموعه. طب ايه اللي فرق؟ السنه فعلت هذا وتركت هذا وتركت هذا. السنه واضح. والا لو ادخلنا بدع ما لها من اول من اخر، واكثر البدع تدخل من البدع من امور من سنه التوحيد حجه ما تدل عليه. صح الكلام؟ يبقى نرجع بقى للشيخ ده اللي هو الخير وصاحب اتباع سنه. صح الكلام؟ اراد ايه؟ قصد ان يتوب هؤلاء الناس. طب عمل ايه؟ لم يمكنه الا ان يكنهم سمعه يجتمعون فيه بهذه النيه. بهذه العين فين المخالفه هنا؟ النيه هذا القصد. صحيح الكلام؟ لكن الوسيله. يبقى تفهم هنا قاعده العمل حتى يقبل لابد له من شرطين: حسن النيه وحسن الاتباع. لان الاثنين دول يكونوا القاعده العبادات الاصل في التوحيد. يبقى لما تيجي تتكلم الاصل في التوحيد يبقى تخرج منهم فرعين: حسن النية وحسن الاتباع في الفعل والترك. صح الكلام؟ قال بهذه النية. ونيته هو الشيخ نيته ايه؟ خير. وهو اسمع بقى: بدف بلا صلاصل. ما فيهوش صلصلة كده، بدف. صح الكلام؟ بلا صلاصل. وغناء المغني بشعر مباح. يقول لك ايه؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الشعر كلام حرام وحرام وحرام؟ اه. طيب احنا بنقول الكلام يعني يرقق القلوب، وما ده برضه شعر. خد بالك الشعر بمجرده هو الالحان. لكن اثنين لما اجتمع، اسمع بقى، ده بمفرده استقلالا، اجتمع معه ايه؟ هذه الالات التي حول الانشيد اليوم. ثلاثه، اجتمع معه انك تريد انها وسيله وطريق الى الله. اجتمع معه اجتماع الناس عليه. حتى الجماعه الخوارج لما عايزين مثلا يقووا قلب حد يقول له اسمع الاناشيد بتاعت ايه؟ اللي بتقوي القلب دي عشان قلبك ايه وعلى الجهاد ومش عارف ايه وكده. فاكرين انتوا الحاجات دي؟ فوقعوا. فالمقصد عندهم بدعه، المقصد بدعه مفهوم، والوسائل بدعه. هيروح بقى يوخذ الشيء بتاع الجهاد ويسمع بقى الجهاد والقتال ومش عارف ايه ويخش في الجهاد تتفرج والقصه دي مفهوم. وايه بقى يسمع الشريف يبقى ايه؟ خلاص بقى ادوني الكلام ده وصفروني دلوقتي، انا عايز اثبت دلوقتي. يصحى الصبح مفيش حاجه. ليه؟ لانه عباره عن تسكين. تسكين. واضح الكلام؟ يبقى شوف حتى الذين يفعلون مثل هذا الخوارج وغيرهم عايزين يثبتوا فلان، روح اعمل له ايه؟ الوسيله ما تديلوش عارف شريط ايه ولا يسمع ايه والكلام ده. وكسرت شرايط الايه؟ الاناشيد وغيرها. ابن تيميه يقول لك ايه؟ يقول لك حتى صار كثير من الناس يبكون من سماع أناشيد ويسمعوا القرآن ولا يبكون، لأن قال وهذه علته، لأن القلب إنما بما وضع فيه، فإذا ملئ بحق كان منه حق وإذا ملئ بباطل كان منه باطل. صح الكلام؟ لذلك بيقول انا مش عارف ابكي من القران لانه مليان موسيقى واغاني ومش عارف اناشيد وفلان مليان مليء والقلب يمتلئ. صحيح؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام بين ان القلب يمتلئ؟ قال لان يمتلئ قلبي قيحا وصديدا خيرا من ان يمتلئ شعرا. بيقول لك من الناس من يبكي لسماع النشيد ولا يبكي لسماع القرآن. هذه كارثة. ويخشع عند سماع النشيد ولا يخشع عند سماع القرآن. صحيح. في ناس بكارثة الأطفال يسمع النشيد يسمع النبي ولا يهديه معلومة ولا يهديه درسا ولا يهديه كذا. بس الله سبحانه وتعالى هذه من الفتن. فإن الشيطان إذا عجز أن يوقع في معصية بواح أدخل له طريق البدعة من أمر الدين. ما هو شو لك عليك ما عشان تزني طحرة سيب الصلاة مش عارف مش هيقول لك لأنه عارف مش هيخليك مش هتعرف تخرج لأنه عارف مش هيعرف مش هيخليك تعرف تصلي أو تقع فيما مش هيعرف لكن يخليك تعمل إيه؟ صدقة في العباد فتبتدع أو هو يعلم أنك جاهل بالعلوم الشرعية فيوقعك في وسائل مبتدعة. مش هسيبك مش هسيبك يوقعك في وسائل مبتدعة. صح الكلام. لذلك ابن عباس يقول أنا أشد ما أكون على الشيطان. ليه؟ ابن عباس عالم لأنه ما يستطيع أن يدخل عليه شيء. خلاص هو يعلم أن هذه مداخل للشيطان لإبليس. فاحذر الوسائل فإذا كانت الغاية توقيفية فلا بد من وسيلة. دي خلاصة السماع لجلسة من دنيا. فبيقول له إيه؟ بيقول بدف هاجمعهم كده ويجيب واحد بإيه؟ بدف الكلام ده وبلا صلاصل. خد بالك عشان إيه؟ الصلاصل هتخليها حرام. وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابه. الشبابه اللي هي حاجه زي الناي. حاجه زي ايه؟ حاجه زي الناي كده. فلما فعل هذا تاب منهم جماعه. اسمع يبقى ايه؟ تاب منهم جماعه. صح الكلام؟ قال تاب منهم جماعه واصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي ويتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات فلن يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه. لما يترتب عليه من ايه؟ المصالح. من المصالح. مع انه لا يمكنه دعوته الا بهذا. بهذا يبقى هو جاهل. ما هو جاهل. ما هو اذا عجز المرء عن الطرق الشرعيه سيفضي الى طرق محرمه او بدعيه. صحيح الكلام. لذلك لما عجزوا عن تعليم الناس السنة ذهبوا إلى وسائل البرلمان وغيرها عشان يدخلوا الناس. وهذا ما يكون أبدا. قال مع أنه لا يمكن دعوتهم إلا بهذا. يبقى خد بالك الشيخ ده عايز خير وقصد خير ومع ذلك في بعض الناس إيه؟ تاب منه. مش هو ده اللي بيقوله جماعة التبليغ؟ صح؟ قال لك ما هو في ناس بتتوب. في ناس بتتوب على دين. في ناس بتتوب على دين لا يستلزم من انه تاب وأناب صحة الوسيلة. لا يستلزم وإنما هي موافقة قدر فتنة لك أنت. هل إذا تاب رجل على يد الشيعي يدل على صحة معتقد وسيلة الشيعي؟ هل إذا تاب على القبوري يدل على ما كان عليه القبوري؟ الجواب لا. هل بعد توبته هل يكون عنده سماع مثل هذه الموسيقى وغيرها تكون عنده حرام؟ ده أصل هو توبته به. ثلاثة لو دخل يبقى خرج في معصية وقع فيه. في بدعة. لا أنا عايزه في معصية. لا ده خليه في معصية. خرج بعد يقول لك كان بيشرب دخان بعد كده بقى يبقى بعد كده بقى يخرج معاك. ده المعصية هو يعلم أنها معصية. أما إذا ذهب وخرج معه ظن أنه دين فسيفسد أضعاف أضعاف أضعاف ما كان يفعل. زوجته بقى بيتجوز يبقى زوجته بقى بده يخرج معاه زي ما بيحصل دلوقتي. صح الكلام؟ وعياله مفهوم؟ برضه إيه؟ هيخرجوا معاه. هتبقى العيلة كده. يبقى احنا ما انشأناش جيل مصلح. ده احنا انشأنا جيل مبتدع. صحيح كده؟ نعم. يبقى هو عايز يصلح عمل ايه؟ افسد افسد افسد. لذلك يقول لك ايه؟ بيتوبوا على قديم. طب انت حريص على توبة الناس يعني؟ اه. طب ايهما اعظم؟ الذي يتوب حول الكبور اللي بيدخل؟ لا يتوب حول الكبور ده مدعو. وتكلموا في التوحيد محال محال. ليه؟ لانهم بذلك تفهم انهم يدعون على غير طريقة الانبياء. الطريقة دي مبتدعة. ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ايه طريقة الانبياء ووسائل؟ صح الكلام؟ ايهما اعظم؟ لو انت يعني قلبك يعني حريص قوي على الدعوة، طب ما تتكلم في التوحيد. فقد الشيء من العظيم. طب تعلمه. يقول لك لا. التوحيد بيفرق. ابن تيمية بقى عالم راسخ. ما بيغروش الكلام ان الناس تابع. لا. الذي يغر ظاهر الامر عند الجاهل. طب والله خير يا اخي. والله ربنا يكرمك. جزاه الله خير يا اخي اللي تابعوا على القديم والله. يا اخي مش مهم يتوبوا علينا ان شاء الله لو وداهم حتى يعني نكرة. بس مهم يتوب يا اخي. فهو نظر الى الايه؟ الى ما وقع فيه. ما نظر الى كم المفاسد. وهذه رؤية العالم ورؤية الجاهل. ابن تيمية اول ما اجاب قبل ما يجيب بصل اصل الاتباع. قبل ما يجاوب هي اصل اصل الاتباع. قال الحمد لله رب العالمين. اصل شوف اصل هيبين ايه؟ اصل الجواب. مش الجواب، الجواب سيأتي، لكن اصل الجواب. قال اصل الجواب هذه المسألة. وما اشبهها لكن الجميع ده امام كل زمان. يبقى رد هنا على المسألة دي على الجماعات دي ولا لا؟ ولو لم يعاصرها. شو بيقول ايه؟ وما اشبهها اي من اشترك في هذه الايه؟ العله اللي هي الوسيله البدعيه. واحد ان يعلم ان الله بعث محمدا. شوف الكلمه بعث محمد يعني انت ينبغي ان تتبعه. ما تخترعش من عندك وسائل. ان يعلم ان الله بعث محمد. ان يعلم ان يعلم ان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وانه اكمل له ولامته الدين كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم الى اخر الايه وانه بشر بالسعاده لمن اطاعه. يبقى اول حاجه عرفه الدين ده ايه؟ كان والدين ده قد تم. يعني عايز يمهد له الجواب يحط له اصل الاول ان الدين ده كان وان الدين ده قد تم فما يصح انت ان تخترع فيه شيء. وانه بشر بالسعاده لمن اطاعه والشقاوه لمن عصاه. يعني السعاده لمن اتبع هذا الكامل اتبع هذا التام والشقاوه لمن اعرض عن هذا الكمال والتمام لمن عصى. فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. يبقى هنا طاعه الله من طاعه وطاعه الرسول من طاعه. وما ارسلنا الرسول الا ليطاع باذنه. معصيه الرسول معصيه لله. صحيح. معلش هنا اشكال. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. ده دليل على ان المعصيه وان الكبيره كفر او المعصيه كفر. دليل الخوارج. الجواب انا ذكرت المساله دي قبل كده هتيجي من هنا. طب ليه قلت يراد بينهم لا حديث الرساله كل كفر معصيه وليس كل معصيه كفرا. خلصت. كل كفر ومن يعص الله ورسوله من يكفر بالله. كل كفر معصيه وليس كل معصيه كفر. اذ لو كانت كل معصيه كفر السالكه معصيه ولا لا؟ الجزء الخارجي هذا التكفير السالكه معصيه ولا لا؟ لو قال ليس لك كفر ولو قال نعم معصية أقول له طيب ما حدها؟ القطع. طب هل لو كانت كفرا حد الكافر القطع ولا قطع؟ شوف الكلام. يبقى كل معصية كل معصية كفر. يا راجل يا راجل يا راجل كل معصية كفر؟ لا كل كفر وليس كل معصية ضابط اهو. قال وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به. بهذا الأصل الثالث هو إن عند النزاع بنرد للكامل التام هذا. صح الكلام؟ كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه بالأمر إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن أحسن عاقبة وأحسن تأويل. وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم كما قال تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله. يبقى الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه قل يا محمد هذه سبيل هذه طريق هذه وسيلة أدعو إلى الله على علم على بصيرة أنا ومن يبقى من أراد أن يتبع في الدعوة واضح فعليه في الغايات وعليه في الوسائل. يبقى الجماعه بتعتبر لما كل شويه تقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره ده انت اول من تخالف ما تقول. هو انت فاهم بتقول ايه؟ انت اول من تخالف ما تقول هذه سبيل ايه بقى هو سبيله؟ ادعو الى الله ادي العباد على بصيره على علم. طب انت على علم؟ انا ومن اتبعني. يبقى لابد من اراد ان يتبعه في الدعوه الغايه لابد ان يتبعه فيه في الوسيله. وهذه لا تفهمها الا ان تعلمت العلم الشرعي. وقال تعالى وانك لتهدي هدايه ايه؟ دلاله وارشاد الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الأمور. إذا الصراط اللي أنت بتدعو إليه ده أصلا هو صراط شرعه الله عز وجل. قال رابعا وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال الذين يتبعون يبقى الاسم موصول لما مضى. يبقى من هم الذين سيكتبوا الذين يتقون؟ اسمع الذين يتبعون. يبقى من الذي يتقي؟ من هو المتقي الذي يتبع. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخره. وقد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بكل معروف ونهى عن كل منكر. طب أنت دعوتك ليهم من المعروف؟ الجواب دعوتك أنت الدعوة ليهم معروف. يبقى المعروف هذا لابد وان يكون موجودا فيه في كتاب النبي كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن اللي انت بتعمله ده اذا لم يوجد فليس هو من ليس هو من المعروف. ده التاصيل اللي بينه له يعني. وبعد كده ذكر له حديث العباد بن ساريه وعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذر بليغه واجلت من القلوب وصرفت من العيون قل يا رسول الله كانما عز مودع فاوصينا. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ واياكم. يبقى كل ما هو دون سنته من فعل او ترك يسمى محدثات الامور. يبقى عايز يقول اللي انت عملته من ايه؟ من محدثات الامور. صح الكلام؟ طب ما هو الوسائل لها احكام المقاصد. الوسيله لها حكم المقصد. اذا كان المقصد شرعي فلا بد الوسيله شرعيه تكون شرعيه. ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل العلم في الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما. فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وكان السلف كمالك وغيره يقولون السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجا. ايه هو بقى اعتصام بالسنة؟ في الغايات والوسائل. خامسا الصلب. ثم قال اذا عرف هذا فمعلوم ان ما يهدي الله به الضالين، ما هداية الضالين من دين الله؟ لا. إذا لابد في الوسيلة التي سيهتدوا بها إيه؟ وجودة. لابد أن تكون في الدين. إنما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين، لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة. لابد أن يكون فيه. وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتم. شوف الأصل بقى بيقول لو ما فيهوش والناس هيخترعوا يبقى الدين ايه؟ ليس بكامل. لذلك الشاطبي يقول ايه؟ فكل من اتبع بدعة ظن شاء أم أبى أن الدين ناقص. إن الدين يبقى لما دخلوا البرلمانات بحجة الدعوة إلى الله وإننا يمكن لنا في الدعوة إلى الله عز وجل. ظنوا بذلك إيه؟ إن الدين شاءوا أمامه إن الدين ناقص. لذلك اخترعوا إيه؟ اخترعوا مثل هذه الأمور. لذلك الفرق ذهبت إلى الفرق والفرقة بتفرقهم بالإيه؟ إن الوسائل ظنوها إن كل واحد من عنده. كلنا شغالين لدين الله. زي اللي قال لك ده كلها هي تركة. مفهوم؟ كلهم كده تركة. وهي ايه؟ تركة. بيض على لبن على نشا على دقيق. الله المستعان. قال شيخ الاسلام سادسا وينبغي ان يعلم ان الاعمال الصالحة امر الله بها امر ايجاب او استحباب. والأعمال الفاسدة نهى الله عنها. والعمل اسمع بقى شوف كل دي أصول. يبقى كل واجب اسمع ده أصل برضه كل واجب أو مستحب لابد أن يكون في دين الله. لذلك ما يصح لأحد أن يقول هذا مستحب إلا بشرع، لأن الاستحباب داخل الأحكام الشرعية الواجب مستحب صح. فلو قلت هذا مستحب ما الدليل على استحباب؟ لأن الاستحباب ده شرع. الاستحباب هذا ايه؟ شرع. شرع لكي تأمره مستحب. طيب ما الدليل على أنه مستحب؟ الاستحباب هذا ايه؟ هذا شرع. هذا واحد. فأخذ بالك ابن تيمية كأنه بيرد عليه برضه في التقصير عشان ما يقولش ايه؟ ما هو ده أمر مستحب؟ قال لا، الاستحباب والإيجاب لابد أن يكون من عند الله عز وجل. قال والأعمال الفاسدة نهى الله عنها. اسمع. والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم. الشارع حكيم. حكيم. فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرع. خد بالك افهم الكلمة كويس قوي وما تترضبش ولا تبربش عينك وما تتشغلش هتقلبك كده من بيتك ولا من المحل ولا من العربية ولا من العيال. وخليك معايا في الكلمة اللي جاية دي معايا ما تنامش. بيقول فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرع. يبقى ما تقولش من عندك إن دي مصلحة غالبة أو مفسدة غالبة من دماغك. لا، لأن لو كانت مصلحة غالبة لشرعها. صح الكلام كده؟ ولو مفسدة غالبة لنهى عنه الله ورسوله. الله لا يشرع والنبي لا يبلغ إلا ما فيه مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، ولا ينهى إلا ما فيه مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. يبقى لابد إذا كان فيه مصلحة غالبة لابد أن يكون فيه شرع. ما تجيبش المصالح منين؟ من دماغك وتقول دي مصلحة مرسلة. لا لما جه وحيد عبد السلام بالي وجماعه اهل البدع والخوارج قال لك ايه؟ شوف النبي لما نهى عن الخروج ليه؟ قال لك لان في مفسده صح كده؟ فلو في عالم شوف الكلمه هو مش عارف بيقول ايه؟ يقول لو في عالم شاف ان فيها مصلحه وفي عالم شاف ان فيها مفسده فيا جماعه ما ينفعش ننكر على بعض. الله يبقى ده دين عالم ودين فلان والرسول فين؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاص يبقى نحي السنه. حضرتك بتقول ايه؟ انا شايف مصلحه يبقى نخرج. وحضرتك شايف ايه؟ انا شايف مفسده يبقى ما نخرجش. واين دين الله؟ يبقى رجع المصلحه والمفسده فين؟ العقل هو الدين المعتزلي. هو ده دين مين؟ المعتزلي. ده دين المعتزلي قائم على ده. شوف الجاهل يقول لك فقيه مصر. شوف بقى لما ده يكون فقيه مصر. امال الفقهاء الصغيرين يقول ايه بقى؟ شوف المفاهيم، شوف الضلال اللي بيقوله. شوف الضلال، ارجع المصالح والمفاسد فين؟ للي انت تشوفه. فاللي انت تشوفه مصلحه واللي غيرك تشوفه مفسده واللي يشوفه مفسده غيره يشوفه مصلحه. طب الدين كيف نحكم دين الله اذن؟ واين حق الله وحق النبي عليه الصلاه والسلام اذن؟ يبقى ردينا المصالح والمفسد فين؟ ما هو ده دين المعتزله ودين اهل البدعه. فلا يحكم في ان هذه مصلحه او هذه مفسده الا اذا كان ايه؟ شرع. الا اذا كان هنا شرع. خد بالك بقى من اللي بيقول. اسمع بقى الكلمه دي عزيزه. بيقول وكل ما امر الله به او نهى الله عنه في الكتاب او نهى عنه رسوله فهو في الشرع وهو اصلا قبيح في العقل. شوف الكلمه بيقول لو نهى عن حاجه اعرف ان ده اصلا في الشرع وقبيح فين؟ في العقل. وقبيح في العقل. ده بقى لما يقول لك ان الخروج فيه مصلحه ده خالف الشرع وخالف العقل. صح الكلام؟ لما نهى الشرع عن الغش يبقى قبيح في الشرع وقبيح صح؟ الناس جميعا يستنكفون ويأنفون من كل متكبر. نهى عنه الشرع بل منهيهم بالفطره. فكل من اجاز محرما دي فطرته ايه؟ صح الكلام كده؟ لما يجي واحد مثلا يسلم على ضرب تحس ان انت ايه؟ ستستنكف انت، تستنكف هذا الامر. تستقبحه صحيح ولا لا؟ وهو في الشرع. ما نهينا عنه. فلما يجي واحد يقول لا باس به، ده خالف الشرع وخالف العقل، ده الفطره عنده منكوسه. مقلوبة كده. فهمت المسألة؟ يبقى شفت بقى مسألة المصالح والمفاسد دي؟ دي في غاية الأهمية. يبقى إذا نهى الشرع عن شيء إما ينهى عنه لأن مفسدته غالبة أو مفسدته خالصة. يبقى لو الشرع بيقول النهي عن الخروج يبقى النهي ده الإيه؟ في مفسدة. يا أخي ده حتى الشرع وحتى العقل وحتى الاعتبار هو انت عمي وحتى الاعتبار. لذلك كل من قال بالخروج على الحكام خالف اللي جاي ده. واحد خالف حق الله. صحيح الكلام؟ لان امر الرسول من امري خالف حق الرسول عليه الصلاه والسلام. صحيح الكلام كده؟ ثلاثه خالف حق اجماع الصحابه لان ده مصدر اصول الترقي. اربعه خالف حق وحقوق الناس لان من حقوق الناس الا بعيد في هذا والخروج يؤدي الى هذا يبقى خالف حقوق الناس. خمسه خالف خالف عقله نفسه لان كل ما نهى عنه الشرع يستقبحه. سته خالف الاعتبار. ما تشوف هو في حد من الازمان الماضيه ولا الحاليه خرج على حاجه وجاب مصلحه هو انت عمي ما بتشوفوش يعني خالف حتى الاعتبار. نسأل الله السلامة. سبع حقوق يخالف الذي الذي خرج على الحاكم. ثمانية حق الحاكم عليه ألا يخرج عنه. ليه؟ لأنه حق أعطاه الشرع إياه. صح الكلام كده؟ حق أعطاه الشرع إياه. ثمانية أمور وحقوق خالف صلى الله عليه وسلم. شوف كل دي مفاسد ويجي في الآخر يقول لك إيه؟ أصل دي اللي يشوف فيها مصلحة واللي يشوف مش عارف إيه واللي يشوف إيه واللي يشوف إيه. اللي يشوف إيه بس. ثم قال: فإن غلبت مصلحته على مفسدة شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لا، يبقى كل نهي في الخدعة على القاعدة كده، كل أمر في الشرع إيجاب أو استحباب مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، كل نهي في الشرع مفسدة راجحة أو مفسدة مش ممكن أبدا إن يكون في أمر إنك تفعل ويكون في مفسدة خالصة أو راجحة، مش ممكن. لما يجي نهي في الشرع وانت حضرت تقول لا اصل المصلحه فيه والمفسده فيه والمش عارف ايه والكلام فارغ اللي بيقولوه ده، نسال الله السلامه والعافيه. قال: بل نهى عنه كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر، ما هو عسى ان تراه انت فاسدا هو اصلا في الشرع. خد بالك فيها، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اخر الايه ان تحبط اعمالكم. النبي عليه الصلاه يقول دي مفسده لا تخرج، وانت تقول اصل العالم الفلاني بيقول دي مصلحه هنا فنخرج، ده تقديم بين يدي الرسول، ده يخشى صاحبه ان يحبط عمله وهو لا يدري وهو لا يشعر، يذهب يوم القيامة فلا يجد شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. شوف الخالق بيتحاسب على كم حاجة، على كم حق. قال: وقال تعالى: يسألك عن قبر ما يسكن فيه ما اسم كبير ومنافع للناس. ما منافع للناس مش التاجر والتجار دول مش بيندفعوا، ها؟ ويقول لك ما هو في ناس شغالة، صح الكلام؟ ومقللين البطالة، صح الكلام؟ لو هنمشي عقلا يعني شركة مثلا اسم الكومباني بتاعت التدخين او شركة خمور او مش فيها شغالة فيها بلا الاف، صح الكلام؟ يقول لك طب يا اخي ما هو في مصالح. ايه المصالح؟ شوف فتح كم بيت يا اخي، صح الكلام؟ وده كان ده هيتجوز وده بياكل ويشرب وده مش عارف ايه وده، في حينه انهم لو اتقوا الله عز وجل وتركوا هذا لفتح الله عليهم بابا حلالا. لكن شوف هو نفسه برضه بيعرضك بايه؟ بمصالح، بيعرضك بمصالح. سادسا وهكذا، اسمع بقى اسمع بقى، وهكذا ما يراه الناس من الاعمال مقربا الى الله. وهكذا ما يراه الناس من الاعمال مقربا الى الله، هو يريد مين؟ يعبد رب العباد، صحيح الكلام، مقربا الى الله. يقول لك انا بصلي لله في الاضرحه، انا ما بصليش للضريح، انا بصلي لله عز وجل. هو انت شفت دي رحت عند الضريح وسكت له؟ انا بصلي لمين؟ اذا كنت تصلي لله فصلي في المكان الذي امرك فيه لله. النبي عليه الصلاه والسلام لان طاعته من طاعه الله، صح الكلام. يجي يقول لك في 27 رمضان يصلي ايه؟ ها؟ صلاة التسبيح. يصلي صلاة التسبيح يعني اللجنة الدائمة لما حكمت ببدعيتها صلاة التسبيح الحديث لا يثبت. تخيل ده بقى عايز يعمل بدعة مركبة التسبيح وليلة 27 وليلة تحديد زمان، وكل من حدد زمانا أو مكانا أو كيفية أو صفة لعبادة الماء لم يثبتها الشرع فهي بدعة. عمل عباده ايه؟ بدعه؟ ها؟ دوبل. بدعه دوبل. بدعه كوكتيل. كوكتيل بدعه. وراح جايب ناس معاه صلوا جماعه. وراحوا قالوا شوف فخفخينة بدعة، كوكتيل بدعة. جاهل ده بقى مين؟ إمام مسجد. إمام مسجد. وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربة إلى الله. ما هو كل واحد هيشوف إيه؟ ده مقرب إلى الله. جماعة ليه يقول لك هذا مقرب إلى الله؟ اللي بيخرج في المزارات ويقتل نفسه إن ده مقرب إلى الله. اللي بيروح هنا مقرب إلى الله. بما ثبت عندك ده مقرب، فلا بد حتى يكون هذا مقربا. يا فضيل لابد له من ايه؟ لابد له من اصلين اللي هما الكتاب والسنه. شفت بقى كنتش معانا اللي فاتت اللي فاتت. لابد ايه من كلا الاصلين. قال وهكذا ما يراه الناس من الاعمال مقربا الى الله ولم يشرعه الله ورسوله، فانه لابد ان يكون ضرره اعظم من نافعه. لازم ان يكون ضرره اعظم منك. ما هو في الخروج على الحكام وثوران الدول بيحصل منافع ولا لا؟ مش الحرامين بيندفعوا؟ صح الكلام؟ واصحاب الفواحش والزنا بيندفعوا؟ شفت بيندفعوا ولا لا؟ بيحسبوا ان هذا ايه؟ ما هو ده خارج. ما هو مين اللي بيندفع في المراحل دي؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى ما من شيء نكر في سياق نافع يفيد يتبلغ العموم. ده يفيد الايه؟ الغايات. وايه؟ ما من شيء يقربكم من الجنة يبعدكم عن النار الا وقد اخبرتكم. يبقى الحديث ده بيبين ان الوسائل والغايات بينها، لانه بيقول ما من شيء يقربكم من الجنة يبعدكم عن النار الا وقد ابلغ الغاية وبلغ كيف تصل اليه. زي ما قال كده تصلي كيف تصلي وكيف تصل الى الصلاه تعمل كذا. الوضوء لو عندك حدث اصغر يبقى تعمل كذا، لو في حدث اكبر يبقى تفعل كذا، طب لو ما فيش ميه يبقى تعمل كذا. ما كل دي وسائل بلغت كيف تصل الى الصلاه. سابعا اذا تبين هذا الاصول اللي فاتت دي، وشوف دي فائدة العلم العالم الأصول قبل ما نجيب شوف عايز ايه؟ بيقرر أصول الأول، يقرر أصول، إيه دي طريقة أهل العلم طريقة السلف، يقرر أصول. إذا تبين هذا فنقول للسائل، يبقى اللي فات ده كان إيه؟ تقصير أصل الجواب، مش هو قال كده في المقدمة؟ إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور، اسمع بقى الشيخ اللي هو صاحب خير وصاحب اتباع وصاحب سنة، صحيح كلام؟ بيقول إيه؟ قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر. قصد، يبقى ابن تيمية أثبت له إيه؟ نية الخير. أثبت إن هو قصد خير. قال قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق. كلمة الطريق البدعي والطريق الشرعي دي عدتها معايا شوف هيذكرها كم مرة. إلا بالطريق الإيه؟ البدعي. يبقى ابن تيمية بيقرر إن الوسائل إيه؟ توقيفية. الوسائل توقيفية. طريق البدعي. يبقى الراجل ده لما عمل كده طريق إيه؟ بدعي. عايز تعرف بقى حكم الأناشيد؟ جماعة التسالي حكم الأناشيد وإيه حكم سماع الأناشيد وإيه حكم أبني الأولاد وفلان قلبه يترقق بالأناشيد ومش عارف ايه، عايز تعرف حكم الأناشيد؟ ابن تيمية رحمه الله إلا بالطريق الإيه؟ مسكين دف ومش عارف إيه ولولو غير صلاصل وشباب غير شبابه والكلام ده. قال إلا بما ذكره من الطريق البدعي يدل على أن الشيخ إيه؟ جاهل. يبقى برضه يقلد يعني تبليغ. قصدوا ايه؟ دعوة الناس، لكن ما امكنهم الا بطريق البدايه. الجماعة بتوع حزب النور قصدوا دعوة الناس، لكن ما امكنهم الا بطريق البدايه. الجعاف الخوارج قصدوا تمكين دين الله الا بطريق البدايه. طب خدها عندك بقى كده اصلا الا بطريق البدايه. طب اللي يعمل كده حكمه ايه؟ قال يدل على ان الشيخ جاهل بالطرق الشرعيه. يبقى في الشرع المقصد ده ليه طرق شرعيه. انت راجل جاهل مش فاهمها. فلما جهلت الطرق الشرعيه وكان عندك خير وراجل طيب، ها ما امكنك الا ان تصل لهم الا بايه؟ الا بالطرق البدعيه التي بها يتوب العصاة او عاجز عنها، اي عن الطرق الشرعيه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اسمع والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء. ده كانوا بيدعوا صناديد الكفر. مش تقول لي بقى رحمنا مش عارف فين واحد كان بيشرب سجاير وتابع على قدنا. أقول لك ده النبي عليه الصلاة والصحابة كانوا بيدعوا صناديد الكفر بغير الذي أنت تفعله. اسمع بقى ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من اهل الكفر والفسوق والعصيان. برضو قلت لك عيد معايا بالطرق الشرعيه التي اغناهم الله بها عن الطرق البدعيه. خليك معايا بقى معلش. الطرق البدعيه دي ابن تيميه حكم عليها بانها طريق بدعي. وانت عندك نص يا ابن تيميه ان لا طريق بدعي. الطرق الطرق مجرد انهم تركوا وفعلوا غيره يبقى الطرق ده مقصود فسماه طريق بدع. فهمت الكلام؟ ثانيا فلا يجوز ان يقال، لا يجوز. وابن تيميه بيقول لا يجوز، عارف يعني لا يجوز حرام. لا يجوز ان يقال انه ليس في الطرق الشرعيه التي بعث الله بها نبيا ما يتوب بها به العصاة. فانه قد عد. ما ينفعش حد يقول ما فيش غير الطريقه دي الناس ايه تدعو بها الى الله عز وجل. يروح يدعو الراجل من هنا واحد مثلا ميكانيكي ولا مش عارف ايه ولا اي صنع مع احترام هذا عمل، لكن يجي يقول له ايه خلاص تاب النهارده بقيت معانا تاب يعني بقى معانا. افهم الكلام، غير منظور التوبه. التوبه عند الجماعه يعني صار معهم، صار معهم يعني تاب. يروحوا واقفين قول بيان. انت بقول ايه؟ قول بيان. ومن هنا يلهمك الله ويعلم. ادي الصوفيه اول ما يعلمون يعلموا الصوفيه. اول ما يعلمون الصوفيه يقول لك قول بس وربنا ايه؟ هيعلمك من لدن كما علم الخضر من لدن وعلمناه من لدن علما. طب ربنا اخبر انه علمناه من لدن علما والخضر كان نبي لانه قال ما فعلته ان هو من امر الله كما قال ابن كثير وابن تيميه وابن القيم. صح الكلام؟ فمن الذي اخبرنا انه علمك من لدن؟ يبقى بقى نشيل الكتب بقى والكتب السته ونحرق ونولع في كتب السنه واحنا ربنا ايه؟ صح الكلام؟ نسال الله السلامه. اسمع، فلا يجوز ان يقال انه ليس في الطرق الشرعيه التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فانه قد علم بالاضطرار. يعني الذي لا يستطاع دفعه. تعرف يعني ايه العلم الضروري؟ انا قدامك شايفني ولا انا شبح؟ شبح كده قدامك اهو مش شايفني؟ شايفني. هل ممكن ان لو واحد عبد الرحمن مثلا قال لك هو فين الشيخ؟ ما ردش. ما ردش ليه؟ ما ينفعش اصلا عبد الرحمن يقول فين الشيخ؟ هو اللي مين اللي قدامي؟ صح كده؟ ده اسمه ايه؟ علم ضروري. علم ضروري لا يستطيع دفعه، مش ممكن تستطيع تدفعه. صح الكلام كده؟ لكن ده ايه؟ الاحمر اللي قدامي ده ممكن تركب جنوب يقول لك شاب. داخل فيه داخل فيه تشابه واحتمالات. صح الكلام كده؟ يبقى لابد من التحقق فيه. صح كده؟ لكن علم اضطراري الذي لا يستطاع دفعه، او ان انا قاعد وماسك في ايدي ورق، صح كده؟ ويوم الجمعه وخطبته بعد العصر وبعد الخطبه تكلمنا في ضوء ده علم ضروري انت شفته قدامك. الانتباه ده بقى معنى علم الضوء يقول ايه؟ يقول قد فانه قد علم بالاضطراب والنقل المتواتر الكف عن الكافه انه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه الا الله تعالى من الامم بايه؟ بالطرق الشرعيه. بالطرق الشرعيه التي ليس فيها ده كان عمار بن ابي مصعب بن عمير كان بيروح المدينه كان بيعمل ايه؟ يقول له اسمع اسمع والا عزلنا عنك. ده كلام جميل هو حجه قويه جدا. كلام ما ينفعش واللي انت بتقوله ما ينفعش واللي مش عارف ايه ما ينفعش. طيب ممكن تسمع؟ طب خد اسمع عجبك خير ما عجبكش خلاص اتركه. دي ايه طريقه برضه بالايه؟ طريقه بالدعوه. فكان مصعب يقول له اجلس فان اعجبك فنعم وان لم يعجبك عزلنا عنك نقوم خلاص. راح المدينه كان هو وابن ام مكتوم او رجل اخر او مصعب وحده ثلاث اقوال في السيره. فكان يقرا القران شوف بقى القلوب السليمه. فكان يقول فكيف يفعل من اراد ان يدخل في دينه؟ يعمل ايه اللي يخش في دينه؟ قال يغتسل يروح يبين له بقى الاحكام. يبقى شوف قرا عليه قلوب سليمه قلوب سليمه طرق شرعيه. لكن ما الذي اسمع بقى طريقه بدعيه ايضا من عند المعتزله. ما الذي جعل اهل البدع يخترعون وسائل؟ انهم جعلوا الاهتداء ملازم للهدايه والاهتداء ملازم للهدايه عند اهل البدع من المعتزله. ليه؟ ليه؟ لان الهدايه التوفيق هم بينفوها اصلا. هم اصلا بينفوا هدايه التوفيق. ربنا ما بيهديش حد. ربنا ما بيضلش حد. ينفوا هدايه التوفيق اصلا. فانت الذي ايه؟ تخلق فعل نفسك. انت الذي ايه؟ بتخلق فعل نفسك. يبقى يلزم من كلامي انك تيجي. لا لا يلزم. لا يلزم من الهدايه الاهتداء. لا في طريق في طريق طريقين مش طريق واحد. صح الكلام؟ والا فلو كان يلزم من الهدايه الاهتداء لما بقي كافر يقاتل النبي محمد. صح الكلام؟ لكن هم جعلوا بين تلازم من الهدايه والاهتداء جعلوا منها تلازم. انا هسال هعرف الطرق البدعيه كم مره ومش الطرق الشرعيه كم مره؟ شوف اسمع. فبيقول ايه؟ الا من الامم الا الله تعالى من الامم بالطرق الشرعيه التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع. سماه اجتماع ايه؟ بدعي. من الاجتماع البدعي. بل السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير اولياء الله المتقين من هذه الامه تابوا الى الله تعالى بالطرق الشرعيه لا بهذه الطرق البدعيه. ده الصحابة من السابقين الأولين والمهاجرين والأنصار والتابعين أصلا تابوا وأسلموا بإيه؟ بسماع القرآن وسماع السنة. ده تاب على يد النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم. تاب على يديه صحابي بسبب عارف ما بعضهم إن الحمد لله نحمده ها؟ هو ده حديث صحيح مسلم حديث ده صحيح مسلم إلا وكل دلوقتي في النار. دي زيادة عند النسائي زيادة صحيحة. مفهوم الكلام؟ قال له إيه؟ قال له ماذا تقول؟ يقول إني والله إني لراقي فأذهب إلى هذا الرجل فأعرف ما فيه فإنني أعرف السحر وما فيه وأعرف الشعر وما فيه وأعرف الرقى وما فيها فلعل الله يشفعه بي. كان عنده طبعين ربوبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد كده قال له إن الحمد لله نعمه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كان سمعها ازاي؟ قال والله ان ما تقوله لحسن. فكيف يصنع ما يدخل في دينه؟ شوف كيف يصنع ما يدخل فيه النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص وصار من الصعب. شوف مجرد ايه؟ لانه فاهم ايه اللي بيتقال، فاهم ما الذي يقال. لذلك كلما فهمت ما يقال كلما ازداد ايمانك. قال تابوا الى الله بالطرق الشرعيه لا بهذه الطرق البدعيه. وامصار المسلمين، امصار المسلمين اي اماكن المسلمين، وامصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءه ممن تاب الى الله واتقى وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعيه لا بهذه الطرق. هو عايز ينزل عليه مطرقه كل شويه يقول له خد بالك ده طريق بدعي، ده طريق بدعي، ده طريق بدعي. السؤال هل هذا من ابن تيميه من باب التكرار؟ وما الذي يفيد عند تكرار الكلام؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة مثلا قصة موسى عليه السلام ذكرت كثيرا جدا. جواب الأصل فيها تأسيس، فرق بين التأكيد والتأسيس. الأصل في تكرار الكلام التأسيس. ما معنى التأسيس؟ أي يؤسس لك معنى غير المعنى الماضي. لذلك ما تفهم دي وانت بتقرا بقى سوره الرحمن فبأي آلاء ربكم تكذبان، شوف اللي قبلها وهتعرف ما معنى فبأي آلاء ربكم تكذبان. هنا مش تأكيد، مش تكرار محض او تأكيد على ما مضى، لا، ده فيها تأسيس لمعنى غير الذي مضى. مثلا في سورة قصة موسى يقتلون أبناءهم ويذبحون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. في البقرة يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. هل ده تكرار؟ لا، ده أفاد تأسيسا لمعنى آخر بخلاف المعنى الذي مضى. لأن يقتلون كلام عام، ما هو أي حاجة ممكن بالسيف قتل، ممكن بسهم قتل، ممكن بالعدل قتل. الثانية قال إيه؟ يذبحون، ده إضافة إلى القتل. ده في شيء أعظم من ذلك ألا وهو الذبح. قال تاسعا فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية. بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها لأنه ما يعرفهاش. خد بالك من كلمة عاجز، معلش أنا فات مني قبل كده، راحت مني. ما معنى عاجز عنها؟ عارف يعني عاجز عنها؟ في المجلد 19 من مجموع الفتاوى ابن تيمية كان بيتكلم في مسألة كده وداخل طلب العلم. قال إيه؟ وإنما يقع في بدعة من يقع من كان جاهلا بها أو عاجزا يكسل على سبيل الطرق العلمية. يعني هو مكسل أن يطلب العلم. عرفت يعني عاجز؟ هو إيه؟ مكسل. واضح المسألة كده؟ قال فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية. بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها ليس عنده علم بالكتاب والسنة ما وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما يتوب الله عليهم. ولو كان عنده علم بالكتاب والسنة لكان دعاهم إلى الله بها. اسمع بقى بيقول ايه بقى الكلمه اللي جايه دي مهمه جدا. يقول فيعدل، يعدل يعني ايه؟ يطرق من طريق لطريق. فلان عدل عن هذا الطريق. يعني ايه عدل؟ طرق هذا. قال فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعيه الى الطرق البدعيه. إما مع حسن القصد. دي أكبر شبهة عند أهل البدعة، إن يجد بنفسه إنه إيه؟ مخلص، مخلص. الشيطان يسوي له أنه إيه؟ الشيطان يدق على هذه أنت مخلص الله عز وجل، وهذا يجده من نفسه أنه فيمضي على هذه الكلمة. فيقول إيه؟ إما مع حسن القصد، إن كان له دين، إن كان له دين ويصلي ويقيم الليل ومش عارف إيه والكلام ده، إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترؤس، الترؤس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل، يبقى يريد أن يأخذهم بهذا الطريق البدعي كي يكون رئيسا عليهم. صح كده الكلام؟ كمثل من يصنع أحزابا وهو بيعملها ليه؟ كي يكون أميرا عليهم. صح الكلام؟ كي يكون رئيسا زعيما عليهم. صح الكلام؟ كما قالت لا، شوف المتهمية يعني تاني كلمة بيقول إما مع حسن القصد، إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترقص عليهم وأخذ أموالهم بالإيه؟ بالباطل. ادفعوا الزكاة لحزب النور، هلما بزكاة أموالكم. صح الكلام؟ ولذلك انتشرت زكاة الفطر مال في مصر من عند أهل البدع، لأنهم كانوا يملكون أكثر المساجد التي في مصر، فلما كل واحد يحط في الصناديق فلوس كان هما اللي إيه؟ بيصرفوها على جماعاتهم، ومن هنا تتعجب الجماعات اللي يجيبوا فلوس منين؟ افهم الكلام، يعني عشان تحط شقة لازم يكون في مكان الحزب، في مكان محترم وليه واجهة، الشقة دي مش هيمتلكها لكن هيأجرها شهريا، الفلوس دي بتجيب منين؟ ولازم في كل قرية، في كل مكان، مش شقة ولا اتنين ولا تلاتة. صح؟ تيجي منين؟ هلما بزكاتي؟ أموالكم والحجة وفي سبيل الله، في سبيل الله، وفي سبيل الله، والمغفلين يدفع. لذلك اشتد مسألة زكاة الفطر مال، وإن احنا بنعاني إلى الآن منها، لأن عشرات السنين مضت من أهل البدع كانوا يقررون إن زكاة الفطر مال زاد، أصلا لما تديهم زكاة طعام أعملوا إيه؟ يعني كل واحد في حسبة تجيب تاكل رز. كان عندي دورة في دمياط، والله الذي لا إله غيره، الرجل اللي راح المسجد عنده هناك كان معه المتاب الله عليه، بيقول لي الناس بقى يحطوا زكاة الفطر ايه؟ طعام طعام طعام. ليه؟ لان احنا كنا عاملين نقول لهم، وهو مثلا ايه ذو شأن يعني عندهم، فيقول لهم ادفعوا زكاة الفطر طعام وكلام ده بعد ما تاب الى الله عز وجل. بيقول الاول قبل ما تقول الله عز وجل كان لو حد راح له من رؤساء الاحزاب رز ومش عارف ايه والكلام ده، بيقول لك كان طب هنعمل ايه؟ قال بيعوه. فكان يبيعوه ايه؟ وياخدوا برضه فلوسه. فعرفت ليه اسست المساله دي وبنعاني بيها؟ لان ربى الصغير عليها ان زكاة الفطر ايه؟ مال. لانهم كانوا يمتلكون اكثر المساجد، كانت تحت ايديهم. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا، يقول شيخ الاسلام يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فلا يعدل احد، نكر في سياق النفي، فلا يعدل احد عن الطرق الشرعيه الى البدعيه الا لجهل، اثنين او عجز، ثلاثة أو غرض فاسد. لازم حد يخرج، لازم واحد من الثلاثة دي، عجز، جهل، غرض فاسد، جاهل مش عارف، عايز لسه بقى هنقرأ ونتعلم ونعمل، عايز الأكبر على طول، غرض فاسد. لذلك تجد أمراء الجماعات أشد ما يكون عليهم أن تنكر على أتباعهم، تفرط من أيديهم الأمور، بتفرط من أيديهم، لذلك تلاقيهم على طول إيه؟ متابعينهم، على طول متابعينهم، على طول يجيب لهم مش عارف مثلا شيخ من عندهم، يقول شيخ من عندهم هم، لماذا؟ ليقرر المنهج. لا تسمعوا لفلان، ليه؟ فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. اوعى تروح لفلان لان الشيخ والنبي بيعمل غرض فاسد. لذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ايضا في المجلد 18 مجموعه الفتاوى، قال: ومن اراد من شيخ من الشيوخ ان يكون له هو السماع المطلق فقد قال كما قال فرعون انا ربكم الاعلى. هو عايز الدنيا كلها ايه؟ يسمع هو بس، محدش ايه؟ يسمع. ولو كان علمه صحيحا، اسمع، ولو كان علمه يعني انت مثلا صاحب سنه تعالى، واحد صاحب سنه تعالى، واحد يفرح قلبه ينشرح انه عامل الخير مسلم وان النور يضاء في الامكنه، لكن فلان لا يريد ان احد يعلم الخير الا هو، يبقى ده من غرض. قال كانما قال انا ربكم الاعلى. نسال الله السلامه والعافيه، ونسال الله ان ينقي ويطهر بواطن. نسال الله ان يثبتنا على الحق واياه حتى نلقاه. قال: وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين. العارفين أي العارفين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش العارف بأن الله بتاع الضريح، العارف بالله، لا. إذا قال ابن تيمية وابن القيم العارف يعني العارف بالكتاب والسنة، هو ده العارف. أما العارف عند الصوفية الذي يعلم بواطنك وغيبك. عارف يعني عارف؟ انت كده بس على اضرحه، ضريح العارف بالله؟ ها؟ هو ده العارف بالله. العارف بالله يعني ايه؟ يعني عنده علم من لدن الله. هو ده العارف بالله. نعوذ بالله من هذا المعنى. يعرف بواطنك، يعرف غيبك. لو احتجته في امر من امر من الامور، من شيء مسكت صورته، يا فلان يا ياتيك الغيث، هذا شرك بالله. ثم ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الايات التي فيها ذكر دمع العين والخشوع والاتباع، ليبين لهم ان هذا السماع الايه؟ الشرعي. ثم قال: وبهذا السماع هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد، وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه أمر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان، وعليه كان يجتمع السلف، كما كان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأ وهم يستمعون، وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا. ثم قال: فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأبي موسى الأشعري، وهو مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته، وقال: قد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود، وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن إلى آخره، ثم قال لي: حسبك، يعني حسبك بالقراءة، يكف. وهذا دليل على أن الوقوف عند القرآن لا يقال فيه صدق الله العظيم، لأنه قال هنا إيه؟ ما قال ابن مسعود قل صدق الله العظيم، وإنما قال حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه من تذرفان من البكاء، وعلى هذا السماع اللي هو السماع الايه؟ الشرعي. كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني إلى آخره. ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا لا بالحجاز. شوف بقى سعة علم اطلاع الدين، لا بالحجاز ولا باليمن ولا بالشام ولا بمصر ولا العراق، كانش عندهم الكلام ده خالص. يبقى ده حدث ايه؟ حدث بعد ذلك وخراسان والمغرب. وانما حدث السماع المبتدع بعد ذلك، سماه ايه؟ سماع مبتدع. وقد مدح الله اهل هذا السماع المقبلين عليه وذم المعرضين عنه واخبر انه سبب الرحمه. قراءه القران اكثر من قراءه القران فان به زياده الايمان. لا يمر عليك يوم يا طالب العلم، عيد على الإحانة وعلى طلبنا للعلم وعلى جلوسنا لسماع العلم، عيد قبل أن نتكلم في الحكم الشرعي، عيب أن يمر علينا يوم ولا نقرأ فيه القرآن، عيب أن يمر علينا ليلة ولا نركع فيها ركعة وتر، عيب. قال الإمام أحمد: طالب علم وحديث لا يقيم ليلة بنص الطالب هو عيب. احنا لا نقرأ القرآن فكيف نكلم الناس؟ كيف انت وانت ماشي وانت جالس وانت ذاهب الى عملك كاتب من عملك معك القرآن؟ حتى يعني بعض الناس يقول لك ما فيش كده شيء في القرآن، معاك مصحف يتشال في التليفون، بس ده وسيله بالعلم. لا التليفون ده الآلة شيء في مصحف، اقرأ وانت رايح وانت جاي. ممكن ده انت في الاوقات يا جماعه اللي احنا بنقعد نرغي، سامحوني نرغي فيها مع بعض، ممكن تقرا لك بتاع 5 أجزاء في اليوم لو حسبنا واتخذنا الاوقات عددنا عنها الى قراءه القران، ممكن تقرا 5 أجزاء في اليوم. لكن كثره الكلام واللغي والتليفون والشحن اللي كل يوم كلام قيام الليل، تلاوة القرآن من المصحف. ده النظر في المصحف عند صحيح الجامع حسنه الشيخ الألباني، قال: من صره أن يحبه الله فلينظر في المصحف. شوف، ومن صره أن يحبه الله فلينظر في المصحف. هذا الحديث مسنده حسن في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله عليه. فما ينفعش يوما كاملا نقعد نجلس بتقوم النوم احنا ايه افضل اكلم زوجتي واكلم الاولاد هنا واكلم مش عارف ايه واروح الشغل واجي من الشغل وبعد كده اقعد اكل ومش عارف ايه واشوف التليفون وبعد كده انام، مش ده اللي بنعمله يوميا؟ لا تترك تلاوه القران. تلاوه القران زياده الايمان. عيب ان نفهم عن اهل البدع ما معنى زياده الايمان ولا نسعى في زيادته. حكم العلم على نفسك، حكم العلم على نفسك أولا. يستفاد به لما تتعلم العلم، حكم العلم على نفسك يستفاد. يعني احنا بنتكلم في الوسائل الآن، حكم العلم على نفسك. هل أنا بعمل وسائل بدعية أو وسائل ليس عليها أثر؟ حكمه على نفسك أولا قبل ما يجي في دماغك التبليغ والخوارج ومش عارف مين ومين. حكم على نفسك أولا تنتفع به، لا تكلف إلا ابدأ بنفسك. حكم العلم، كلما تسمع علم ودورة علمية انزع خلق الإسقاط واجعله تابع، ازعلش أصلا. وإنما حكم العلم على نفسك أولا، يعني وسيلة بالطرق البدعية أولا، محكم على نفسك هل عندي وسائل بدعية؟ بعد كده أسقط هذا على جماعة التبليغ وعلى جماعة الخوارج وعلى أهل البدع، لكن أولا أنا هل أنا في حاجة منهم؟ هو ده تحكيم العلم على نفسك. الوسائل فلان حكم اولا. وهذا هو العمل بالعلم، هذا هو العمل، العمل بالعلم. والا كما قالت عائشه حينما سالها رجل عن حديث فقالت عملت بالذي اخذته بالامس؟ قال لا. قالت فانت بالذي ياخذ اللقمه ثم يضعها خلف ظهره، فمتى يجمع؟ متى يجمع؟ لا تجعل من حظك في العلم سماع، وانما اجعل منه العمل. خذها كده قاعده، حكم العلم على نفسك قاعده. اي جلسه، اي دوره، اي مجلس علم، اي كتاب، اي خطبه جمعه سمعت معلومه حكمها على نفسك اولا. هو انا فيها ده؟ ضيع عند اهل البدعه ما بقى فيه محمد. فان اهم مدخل للشيطان ان يصرف عنك العمل. انت بتعلم ماشي، انا بقى اخليك مش هتعمل حاجه العمل. فكل حاجه تسمعها ده عند جمع التبليغ، ده عند حزب التبليغ، طب وحضرتك لما تفتش بقى جوه هتلاقي الاصل انك ايه؟ تطهر نفسك، تطهر نفسك. فهل هذا فيه شيء تشترك معهم فيه ولا لا؟ هو لا تحكيم العلم، فلا تدع الشيطان ياخذك. ماشي، انت تروح تمارس العلم، ماشي تروح تمارس العلم، هتسمع علم؟ اسمع علم. فهو مش هيعرف يخليك تبعد عن العلم لانه دخل قلبك واحببته، لكن يقول لك ماشي ماشي، انا بقى اخليك تصرف العلم ده عن قلبك، مش تعمل حاجه. فاول حاجه تتكلم بيها تقول ايه؟ الشيخ كان النهارده رد على جماعه أطهم وسطهم. لكن هل بقى في الوسائل بدعيتي انا عندي حاجه فيها؟ فتش بقى، ابحث. هو ده تحكيم العلم على النفس، ما تخليش الشيطان ونفسك تاخدك بعيد. العمل بما علمت يورثك الله عز وجل زياده على ما علمت. هو ثم ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، متى كان هذا؟ حدث بعد ذلك واضح. وذكر التخبير، صوته عامل زي الضرب كده، كان يضرب على الجلود بهيئه موسيقيه عشان اللي قاعدين ايه؟ يخشعوا. مفهوم هذا؟ في مثل الموسيقى ومثل مش عارف ايه و الى اخره. انت عارف زي الدكاتره النفسانيين منهم مرضانين اصلا يقولوا روح اسمع كلاسيك ميوزك، روح اسمع لك موسيقى هاديه، ولا روح صاحب لك بنت. اراد ان يخرجه من مرضه بوسيله مبتدعه او عاصيه، خصوصا بقى لو كان دكتور نفساني شيخ يقول روح اخرج مع جماعه التمرين اليومي، ما هي مصاري، روح اخرج مع جماعه التمرين اليومي هتحس براحه نفسيه. شوف عايز يخرجه، دخله فين؟ ادخله فين بقى؟ نسأل الله السلامة والعافية. وسماه أيضا سماعا محدثا. ثم سيتكلم عن المباح. قال ولو أن إنسان مضى بين جبلين، مختصر لك، لو أن إنسان مضى بين جبلين هذا مباح، لو أراد أن يتقرب به إلى الله صار مبتدعا. فإن التقرب بالمباحات إلى الله صحيح هذا الكلام؟ هذه إيه؟ هذه بدعة. هذا مباح، جعله النبي مباحا، لا تجعله انت لذاته عباده، وانما ممكن تجعله لغيره عباده. يعني انا هشرب وهاكل عشان اتقوى بهذا الطعام والشراب على المذاكره، انا جعان مش عايز وهموت، هموت بجوع خلاص، ايدي هتقع وهقع خلاص من التعامل ده، عايز اقول اي حاجه عشان اعرف اكلم، صحيح كده؟ فكلت عشان تكلم، يبقى اصلا انت اكلت ليه؟ تغير لهذه الطاعه. ما اكلت او اجرت لذات الاكل، وانما اجرت لوقت لطلب العلم، صحيح كده؟ وهذه المساله في المباح لو بدنا ندخل فيها ان شاء الله يكون عندنا دوره في المباح باذن الله تعالى. ثم تكلم أن البدعة أحب إلى إبليس من؟ من المعصية. قال لأن العاصي يعلم أنه عاصي فيتوب، والمبتدع يحسب أنه أن الذي يفعله إيه؟ طاعة، فلا يتوب. لكلمة سفيان الثوري، لكلمة سفيان الثوري في البداية اسمع بقى اللي جاي دي بقى، اسمع الكلمة دي اللي جاي وما تبربش وما تفكرش وخليك معايا. بيقول ابن تيمية بقى، ومن نظر اللي هو رقم 16، ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا متكلما في الدين بلا علم. تاني فصل لنا يعني، من نظر إلى ظاهر العمل، واخدين أكلهم واخدين شرب وشايلين المخلة وسايبين عيالهم ومش عارف إيه ورايحين بعيدهم عشان ندعو حاجتين نفسهم في المساجد والصلاة، ده ظاهر. اللي يشوف يقول ده إيه؟ خير. اللي جاي يقول ده خير، ده اسمه ظاهر عمل. يبقى اللي بينظر لظاهر العمل ويحكم بمجرده ده إيه؟ اسمعوا بيقول إيه؟ وتكلم عليه ولم ينظر إلى الوصف بقى، الوسائل بقى، الوصف والوسيلة، صح؟ لأن الشيخ ده نظر لإيه؟ اللي تم على دين، نظر لظاهر العمل، لكن ما نظر إلى الوسيلة والفعل، صح الكلام؟ كان جاهلا متكلما في الدين بلا، يبقى معرض لعذاب القبر. الآية ذلك بما كنتم تقولون على الله، على الله. ومن جعل مبتدع سنية تكلم عن الله، ومن جعل فعل من أفعال أهل البدعة خير وسنة تكلم عن الله، يبقى معرض لعذاب القبر. قال فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب. هتثبت مستحب أو واجب أو حكم شرعي، حكم إيه؟ فضل ضل مبتدع. لا سيما كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقا يقدمونه على سماع القرآن وجدا وذوقا، أي ما يجده من داخله إنه حسب بهدوء كده وحسب بسكينة، لا يستلزم إنك حسب بسكينة وطمئنة إن هما إنهم غير لك، الله ياخد ناس طيبين، ياخد ناس أهل خير، ياخد مش عارف إيه، زي ما نزلت خش جمعة بتقول هو أنت ماسك فيهم ليه؟ ناس خير، ده راجل إيه زي ابن تيمية؟ نظر إلى ظاهر جاهل جاهل. قال وربما قدموه عليه، أي قدموه على القرآن، وربما قدموه على اعتقادا، فتجده يسمعون القرآن بقلوب لاهية وألسن لاغية وحركات مضطرب وأصوات لا تقبل عليه قلوبهم ولا ترتاح إليه نفوسهم، فإذا سمعوا البكاء سماه إيه؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء والتصدية لأنها صدتهم عن السماع المشروع. تعرف زي ايه؟ المكاء والتصدية كان بيجيبوا المشركين عايزين اي شيء يصد الناس عن سماع القرآن من النبي محمد ومن اصحابه، فكانوا بقى ايه؟ اي حد مثلا يقرأ القرآن مش عارف يجيب جنبه موسيقى وجنبه مش عارف ناي وموسيقى وطبل والكلام ده، أو يروح يجيبوا قصص كي يصرفوا الناس عن سماع القرآن، لأن فيه موسى وما كان ونوح وما كان وهود وما كان وصالح وما كان، ففيه تشويق وألا تفعل ما فعلوه واعمل ما عملوه، لأن حتى القصص اللي في القرآن توحيد أي تعمل بما عمل أهل التوحيد ليكون لك جزاؤه، ولا تعمل بمثل من خالف أهل التوحيد فيكون عليك عقابه. فهمت الكلام؟ فراحوا جابوا بقى قصص كريهة ودمنة، وقصة ألف ليلة وليلة قصة الليلة دي أصلاً من عند المجوس. عارف شهرزاد وشهرزاد الاثنين دول مين المجوس؟ منين؟ عارف الليلة؟ ها؟ عارف الليلة؟ شهرزاد وشهرزاد؟ ها؟ ومسرور السياف وكلام ده؟ هدول كلها منين؟ ها؟ دي من عباد النار أصلاً من عند المجوس. اللي يقول لك على طول ايه؟ رمضان. فين؟ في رمضان اول مسلسل اول فيلم اول مسرحيه اول بيستعدوها من دلوقتي المسلسلات في رمضان المسلسلات مش عارف ايه الافلام ليه؟ ليه؟ ليه؟ مش معنى في رمضان اول افلام واول مسرحيات واول ليه؟ صد وتصديا كذلك هو قال أصغت القلوب واتصل المحبوب بالمحب وخشعت الأصوات أي عند سماعهم هذه المكاء والتصليم وسكنت الحركات فلا سعلة حدش بيعطس أبدا ولا عطاس ولا كحة ولا كلام ده ولا لغط ولا صياح وإن قرأوا شيئا من القرآن وسمعوه كان على وجه التكلف والصخرة كما لا يسمع الإنسان ما لا حاجة له به ولا فائدة له فيه حتى إذا ما سمع مزمار الشيطان أحبوا ذلك وأقبلوا عليه وعكفت أرواحهم عليه فأولئك جند الشيطان أعداء الرحمن إلى آخره فإن المؤمن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغض الله تعالى ويوالي أولياء الله ويعادي إلى آخره اسمع بقى اللي يستمر على كده ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعله من مزامير الشيطان انت عارف اما يعني هم عمخيره بيعملوا في المساجد فرق موسيقية في المساجد فرق موسيقية الموسيقى الصوفية العشق الإلهي موسيقى العشق الإلهي العشق حب بشهوة موسيقى العشق الإلهي يقول لك ايه لهم تنزلات شيطانية عارف ايه تنزلات شيطانية؟ ها؟ بما يفعلها بما يظنها أهل البدع والضلالات كرامات نسأل الله السلام والعافية ثم قال وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله وجند الشيطان فيهم من يطير في الهواء والشيطان تسرع الحاضرين وشياطين تسرعهم وفيه من يحضر طعاما ودما فاحنا عارفين كده مثلا ايه الشيخ بقى ايه بتاع السوق ده قاعد يروح ايه نازل عليكم فراخ ولحمه ورز وفته وبسبوسه تقول ايه؟ ها؟ يقول لك دي كرامه احلى كرامه الشيخ ده ما يتسابش وهو الحق وغيره مرتبط وكل من قال بخلافه هذا كافر مرتد نسأل الله السلامة والسلامة ثم يقول لي بقى آخر كلام وقد بسطنا الكلام على مسألة السماع وذكرنا كلام المشايخ فيه في غير هذا الموضع مسألة السماع في غير هذا ايه؟ الموضع اللي هو خلاص مسألة السماع التي ذكرتها جزاك الله خيرا نسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما الجمعة المقبلة